من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا وفي مواجهة دوما الجديد. نسعد بصحبتكم أمام الميكروفون مياد الفيشاوي وجيهان طلعت. على هندسة الهواء أمان هلال. رئيس التحرير أشرف البهية. الإخراج ننيس أبو زيد. وبالطبع مستمعينا الأعزاء، نسعد بصاحب المواجهة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد أهلا بك. أهلا أستاذ أحمد، نورنا، ربنا يخليك. مستمعينا الأعزاء، دوما نقول تحيا مصر بكل خطواتها التي تتقدم دوما، وكل يوم تثبت مصر أنها تقوم على قدم وساق في إنجاز العديد والعديد، سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي. اليوم في مواجهة نتحدث وننتظر آرائكم وانطباعاتكم عن المشاريع التي يتم إنجازها على أرض مصر، ومنها مشروع بركة غليون والذي تم بمحافظة كفر الشيخ، وكنا نتابع ذلك عبر الأثير يوم السبت الماضي. مستمعينا الأعزاء، بانتظار آرائكم من خلال تليفون إذاعة البرنامج العام 257-92-303، وأيضا من خلال صفحة البرنامج العام على الفيسبوك 107.4. عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك نعم، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك معطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. مرة أخرى نرحب بالكاتب السياسي والمحلل الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بحضرتك. زي ما حضرتك قلت في بداية الفترة، إن إحنا هنتحدث عن آراء وانطباعات المصريين عن المشروعات القومية والخدمية التي يتم إنجازها على أرض مصر، وكان منها مؤخرا مشروع بركة غليون، أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط بمحافظة كفر الشيخ، وبنقول إنها غيرت، أو زي ما وعد الرئيس، ديموغرافية محافظة كفر الشيخ، من أنها محافظة طاردة أو محافظة بتطرد العمالة منها إلى محافظة جاذبة للأيدي العاملة، وده اللي شفناه من أثر هذا المشروع. لكن القمة المصرية القبرصية بتفرض نفسها على في بداية اللقاء. طبعا هي طبعا القمة أساسا سفر الرئيس لقبرص بيؤكد أن الرئيس يعني حد عملي جدا. أي حد تاني كان ممكن يسيب الإعلام شغال على أصداء اللي حصل في كفر الشيخ، خصوصا انه مش واقف عند المزرعه السمكيه، لا، هناك في مدينه صناعيه، في مستشفى عام، في جامعه كفر الشيخ، في مصانع اللي بتطلع ال 41 معدن اللي بيشتغلوا على الرمال السوداء، في مشاريع كبيره زي ما حضرتك كده قلت. هتغير فعلا وجه مش كفر الشيخ بس، ولا شمال الدلتا بس، لكن شمال مصر كله. لكن اثر انه تاني يوم يبقى في قبرص، يعني هو مش مهتم بفكره انه هو دايما بيقول لكن عملي اكتر منه ان هي خطوه من ألف خطوه. دائما بيقول انه لسه في كتير, لسه في مشروعات تانية طبعاً عايز يعملها رغم ان اللي حاصل كبير وكان المفروض ياخد سنوات طويله. لكن اقصد انه خلى زياره القبرص ثاني يوم او ثالث يوم المشاريع دي, ما استناش انه يفضل الاعلام شغال عليها, لكن بحدث تاني بيغير, بيخلينا ننظر ان مصر بتتقدم في الداخل وفي الخارج, بتتحرك هنا وبتتحرك هنا. طبعا لو عرفنا انه اولا قبرص دوله طبعا الناس كلها عارفه على في شمال مصر, يعني في البحر المتوسط, في منطقه تقريبا في منتصف المسافه من اوروبا والبحر المتوسط او اقرب الى اوروبا يعني قليلا. علاقتنا بها قديمه من ايام الانبا ماكاريوس. كنا واقفين احنا مع الحق القبرص, مع حق الشعب القبرصي ضد التدخلات التركيه من سنين, من لغايه ما استقلوا واستمرت العلاقه بين مصر وقبرص. هم استقلوا سنه 60 2000 طبعا, دخلوا الامم المتحده سنه 60, دخلوا الاتحاد الاوروبي 2004. دوله غنيه ممكن تبقى يعني دوله لو يعني علاقتنا بها التعاون زاد عن كده ممكن يبقى في افق اكبر لمزيد من الاستفاده القصوى للبلدين. هم عدد سكانهم قليل يعني 1 مليون وشويه, مساحتهم 9 مليون وربع, 9 مليون كيلو متر وربع, يعني قصدي 9250, مش 9 مليون, لا ده رقم كبير, 9 يعني اقل من لبنان شويه. ففي افق واسع للتعاون معهم. طبعا لما الناس تعرف بس انه التبادل التجاري في 7 شهور الاخيره زاد من 29 مليون يورو الى 44 مليون يورو في 7 شهور, ده معناه انه قدام شويه ممكن المعادله تختلف. الميزان التجاري الحمد لله مايل لصالح مصر, صدر لهم منتجات الاخشاب والسفن وبعض المنتجات الطبيه والورقيه والفواكه والخضر, وبنصدر منهم بعض يعني المواد الاخرى. لكن الحمد لله الميزان التجاري مايل لصالح مصر, وصل ل 44 مليون يورو يعني داخلين على نص مليار جنيه مصري. ان شاء الله نتمنى الفتره اللي جايه يبقى اكتر, لكن الاهم بقى هو التعاون في مجالين مهمين, الامن في المتوسط والغاز في البحر المتوسط. ترسيم الحدود ضروري عشان ما يحصلش مشاكل, اصلا ما فيش شركات بتيجي تنقب على الغاز الا لما تبقى مديهم شهاده اعتماد انك مرسم حدودك مع الناس المشتركه معك في المياه الاقليميه او في حدودك عموما. وده بعدين بنتكلم فيه بقى في اللي حصل في البحر الاحمر, اللي لسه البحر الاحمر بكري خالص ما فيش اي شغل فيه, لكن جاي الشغل فيه. لكن فيما يخص المتوسط ما فيش شركة دولية بتروح تفتش أو تبحث عن الغاز أو تنقب عن الغاز في أي مكان في العالم إلا إذا تديها شهادة ترسيم حدودك مع الدول المحيطة. تمام. فطبعا ده جاري من بدري مع قبرص وجاري من بدري مع اليونان علشان نخلص من حكاية الإجراءات دي عشان نخش في العملي اللي أدى إن مصر اكتشفت حقول كتير للغاز في الفتره اللي فاتت. ان شاء الله اللي جاي استاذ احمد, يعني حضرتك بتقرا الموضوع اقتصاديا ان شاء الله في ازدهار وتعاون مثمر بين مصر واليونان والقبرص ايضا, يعني شايف الموضوع سياسيا قبرص طول عمرها مع الحقوق العربيه, طول عمرها مع يعني الحق العربي, حتى في القضايا الشهيره قضيه فلسطين مثلا. طبعا احنا كنا سابقين, كنا معاهم يعني مثلا حد يقول لك تركيا المسلمة انتم كنتوش معاها ليه, كنتوا مع انبا ماكاريوس في قبرص. لا مصر ما كانش بتحسب الحكاية كده, كانت بتحسبها بالحقوق وبالعدل. تركيا كانت دولة معتدية وهي اللي يعني ساهمت في تقسيم قبرص اللي عامل مشكلة كبيرة هناك من سنين لغاية النهاردة. لكن مصر مع زارنا الرئيس القبرصي بعد 30/6 زارنا وقف معانا وكان من اول الناس اللي يعني اعترفت من اوائل الاجارة. رئيس انستاد يادس النهارده شفنا ازاي يعني حتى ترحيبه برئيس السيسي في حماميه, يعني ما هوش مجرد استقبال رسمي وخلاص, لكن في ود. لا وكمان قلاده اعلى طبعا وسام في قبرص, يعني قلاده النيل اهداها الرئيس السيسي واعلى وسام مصر. فلا العلاقات ان شاء الله رايحه في طريقه مختلف اكبر من كده ان شاء الله, ونتمنى لها طبعا التقدم ان شاء الله باذن الله من افريقيا لاوروبا لاسيا. ان شاء الله بنتمنى إن شاء دوما الله. ان مصر تزدهر على خريطه العالم. لكن خلينا نروح لرساله محمد العدروسي اللي وصلت على صفحه البرنامج العام على الفيسبوك, بيقول مساء التفاؤل عليكم وعلى مصر كلها, انا من كفر الشيخ واكبر فرحه بهذا المشروع العملاق اللي هو مشروع بركه غليون, تحياتي لكل المخلصين. وبيقدم لحضرتك التحيه, بيقول لك ان كنت الإعلام الشريف. ربنا يخليك. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد. مبروك أستاذ محمد ولكل أهل كفر الشيخ اللي حصل هناك. نروح لأول اتصال تليفوني معنا. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. مرحبا بالأستاذة جيهان طلعت. أهلا بيك. ومرحبا بالكاتب الكبير العملاق أحمد رفعت. الله يخليك. أنا بحضرتك. يطمننا دائما في كل وقت وفي كل حين. الله صراحة. وأولا يعني أنا صراحة يعني فرحان أكبر فرحة بالمشاريع اللي بيعملها سيادة الرئيس السيسي، بارك الله فيه وأطال الله عمره وأصلح حاله ووفقه في كل أعماله. صراحة أنا مبسوط من المشاريع، من مشروع الاستزراع السمكي بكفر الشيخ وبورسعيد والبحر الأحمر ومشروع الجلالة وكل المشاريع. إحنا صراحة ما اتعملتش من 50 سنة صراحة يعني. وأرجو الله العلي القدير أن يوفقه في زيارته في قبرص صراحة يعني. بالنسبة لقبرص وعلاقتنا بقبرص من زمان من أيام الأسقف مكاريوس، وإحنا صراحة سعداء سعداء ثم سعداء ثم سعداء. وأنا محمد فريد أحمد حسن من أبو خليفة الإسماعيلية. أهلا يا أستاذ محمد. نشكرك شكرا جزيلا. على اتصال آخر. مساء الخير. السلام عليكم يا أستاذ جيهان. أهلا وسهلا. عليكم السلام. الأستاذ أحمد رفعت وشه دايما وش خير علينا بسم الله ما شاء الله. إنجازات يا أستاذ أحمد تتلوها إنجازات داخلية وخارجية. سيادتك ربنا يخليك. القيادة السياسية تسابق الزمن من أجل الشعب المصري العظيم. الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية بالأمس القريب في محافظة كفر الشيخ، القضاء على البطالة، هذا في الداخل سيادتك. أما منتدى الشباب العالمي في مدينة السلام شرم الشيخ أرض السلام الذي عرف بشباب مصر العظيم إلى مزرعة غليون السمكية، والنهاردة صباحا توجه القائد إلى قبرص من أجل الأمن ومحاربة الإرهاب ثم الغاز وترسيم الحدود مع قبرص واليونان. وإن شاء الله سوف يشهد عام 18 نهضة في شتى المجالات من أجل شعب مصر العظيم. شكرا أستاذ أحمد. إن شاء الله دعواتك. شكرا جزيلا. شكرا. بدلة الزرقة لايقة فوق جسمي في جمال لونها مركزي واسمي. بدلة الزرقة من ناسج ايدي لبسها يزني حتى يوم عيدي. بدلتي الزرقاء من ناسج ايدي لبسها يزني حتى يوم عيدي. مش مفرقاني برضو ستراني حافظة مقداري ليلي ونهاري بيها ترسمني يعجبك رسمي في جمال لونها مركزي واسمي. بدلة الزرقاء لما شمرها واشتغل بيها يحلى منظرها. بدلتي الزرقاء لما شمرها واشتغل بيها يحلى منظرها. فضل من ربي هي روح قلبي يلا خليها يلا حليها دي في حلاوتها بان جمال كاسي وفي جمال لونها مركزي واسمي. بدلة الزرقاء لسه ما صافية، وما بلبسها بلبس العافية. لونها عربني لسه ما صافية، وما بلبسها بلبس العافية. وادخل المصنع بيها واتأمع، هي عنواني وسط إخواني، كل من شافها لايقه فوق جسمي، بالشرف يعرف مركزي واسمي. بدلت الزرقاء بدلت الزرقاء لايقه فوق. من اجل مصر نواجه معا الاكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهه. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. مواجهة، ونرحب باتصالات السادة المستمعين عن آرائهم وانطباعاتهم عن المشاريع القومية والخدمية التي يتم إنجازها على أرض مصر، ومنها ما تم مؤخرا مشروع بركة غليون بكفر الشيخ، وأيضا نتحدث عن تحركات مصر الخارجية ومنها القمة المصرية القبرصية اليوم وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم في عدد من المجالات، تكنولوجيا المعلومات والصحة والتعاون الأمني. ونذهب إلى اتصال تليفوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله ظهوركم بكل أوقاتكم بكل خير، فريق عمل وضيف حضراتكم القدوة الصحفية، القدوة الصحفية التي يجب أن نقتدي بها، الأستاذ أحمد رفعت. الله يخليك فن، مشكور مع حضراتكم أحمد عروق، كبير معلمين من غرب شبرا الخيمة. نعم بسيادتك فن. نعم نعم، وألف نعم لكل إنجاز تم على أرض الواقع، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي. وأقرب تلك الإنجازات التي اتخذت عن طريق آليات قد تم تنفيذها مشروع بركة غليون ل4000 فدان مزارع سمكية، أكبر مزرعة سمكية على مستوى الشرق الأوسط، والتي افتتحها فخامة الرئيس كمرحلة أولى 4000 فدان، والمرحلة الثانية 9000 فدان، وكفيلة بأنها تكفي مصر يعني اكتفاء ذاتي من الاحتياجات للأسماك، ويجب أن نطلق عليها المدينة السمكية. وعلى المستوى الخارجي نحيي ونحترم جهود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعودة أو اتخذ إجراءاته التي أدت إلى إعادة جمهورية مصر العربية إلى الخريطة السياسية العالمية. فهذا كان من أهم الإنجازات، الأحدث إنجازات. وما علينا الآن كشعب هو العودة إلى خندق العمل، العودة إلى خندق العمل، ولا يكفي فقط زيادة الإنتاج بسواعد مصرية، بل وإتقان المنتج، بل تمام. وإتقان المنتج تمام. شكرا سيدي. هذا ما علينا، ولكم منا جزيل الشكر على طيب الاستماع وحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. اتصل آخر، مساء الخير. السلام عليكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام. تفضل. تحياتنا للإذاعة الوطنية والأستاذ أحمد رفعت الراجل العظيم. الله يخليك. شكرا. صراحة حضرتك، أنا حضرتك من ملوي المنيا، فصراحة أنا فرحانين بموضوع مشروع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبعا زيارته النهارده لقبرص حاجة صراحة عظيمة. يعني الراجل يعني كل يوم في تطورات جديدة، كل يوم في عمل جديد، وده حاجة بنتعلم منه، وحركة الشغل والإنتاج وكلنا بنتعز بيه. هذا الراجل عظيم، وياريت حضرتك طبعا نساعده كلنا كالشعب ضد طبعا مكافحة الإرهاب وضد الناس اللي بتبني على الأرض. الله ساعدوه يا فندم، انتوا بلد ملاوي عانيتوا كتير من الإرهاب، وانتوا بلد تجاري عظيم، وعندكم طبعا إنتاج الجبنة حاجة يعني هايلة يعني. فنتمنى زياده الانتاج في كل حاجه. في حاجه يا فندم صغيره عاوزين حضرتك البرنامج الوطني يتبناها، احنا لحد النهارده يا فندم عندنا في الكره والنجوع تعديات على الاراضي الزراعيه وملك الدوله. كل بنبلغ على كل وزاره، وبلغنا دي ودي ودي كل المراكز بتعاني منها. احنا حضرتك في حدود 11 مركز من العدوى لحد دير مواس، كلنا بنعاني في الكره والنجوع بالذات من التعديات على الاراضي الزراعيه وملك الدوله، ومستعدين لاي مواجهه امام سياده المحافظ او امام السيد. يا فندم سيب تليفون حضرتك في الكنترول، سيب تليفون حضرتك. حاضر. بنشكرك شكرا جزيلا. طبعا المنيا واخدين اكبر مساحه في المليون ونص فدان، يعني ظاهرهم اللي هيتزرع غير الاراضي الموجوده في المشروع اكتر محافظه واخده نصيب المنيا. خلينا نقول برضو ان معظم المشروعات بتصب في صالح الشباب المصري، لان المشروع اللي تم في كفر الشيخ فتح المجال لالاف من فرص العمل بدل ما هي كانت طريق للهجره غير الشرعيه. تقريبا شباب احنا قلنا السبت انه طبعا يعني شوفي قد ايه كنا من كام شهر بان كفر الشيخ دي بتعاني من الهجره غير الشرعيه وبتعاني من مشاكل خاصه بالبطاله. اقتحام المحافظه بالمشاريع دي يعني تقريبا هينهي ان شاء الله المساله كلها. ان شاء الله نروح لاتصال تليفوني اخر. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكم ولاسره المذيعين الجميله والاستاذ احمد والاستاذ احمد رفعت. اهلا بك يا فندم، نتعرف عليك. سمير فريد حموده اسكندريه. اهلا يا استاذ سمير. يا مرحبا. انا عايز افكر الناس كلها ان نلتفت ايام مرسي، ايام ما كنا يكاد يجينا جلطات في المخ من اللي كانت مصر بتتسحب مننا وبتتسرق مننا، ويقبضوا الخونه 8 مليار في هم اللي ادوهم 8 مليار في 750 كيلو متر في من سيناء، قالوا لهم لا خدوا 1500 كانهم بيدوهم من هجمه الورده. فالواحد كان بينهار وبيتقطع نفسيا وبيقول امتى يلزمنا من الوقت قد ايه عشان نفوق من ده كله. جه الراجل الطيب ده في وقت وجيز جدا، التقينا نفسنا زي ما قال اخويا الكريم اللي قبل مني على رجعت مصر تاني فعالة في العالم مسموع كلمتها، وهو الحريري جاي لنا بكرة عشان يقابل الرئيس بتاعنا. وبعدين طلعنا من الغرقة اللي احنا كنا فيها ومصر بتتباع والبنك المركزي المصري. الرئيس اللبناني المستقيل سعد الحريري اللي هو قال على تويتر انه يوم الثلاثاء سوف يأتي الى القاهرة، الميعاد لم يحدد رسميا بعد، ولكن اهلا به طبعا في اي وقت. وسيادتك البنك المركزي كان صفصف على 6 مليار دولار وكان خراب بيت في كل اتجاه، فمصر بقى ما كانش ينفع مع مصر الكلام ده كله. فهبينا هبة وبركة ربنا كده في حب مصر في وقت وجيز جدا انتقلنا لمارس طلع من الأمم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ودوما الحمد لله. مصر في انطلاق. مستمعينا الأعزاء نتوقف مع حضراتكم الآن وآخر ما ورد إلينا من أنباء والزميلة ميادة الفيشاوي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس أنستادياديس يشهدان في نيقوسيا التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي في مختلف المجالات. الرئيس السيسي يؤكد عمق العلاقات المصرية القبرصية موضحا أن عقد منتدى رجال الأعمال المصري القبرصي سيسهم في تفعيل قنوات الاتصال بين البلدين. الرئيس القبرصي نيكوس أنستادياديس يشيد بالعلاقات الثنائية معربا عن تطلعه لتوسيع التعاون مع مصر في مختلف المجالات. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد مباحثات مع رئيس البرلمان القبرصي. وزير التجارة والصناعة طارق قبيل يبحث مع نظيره الروماني بالقاهرة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة. رئيس مجلس النواب علي عبد العال يحيل مشروعا لتعديل قانون التأمين الاجتماعي الشامل إلى لجنة القوى العاملة. القوات السورية تواصل ملاحقة فلول المسلح تنظيم داعش الإرهابي في مدينة البوكمال شرق سوريا عقب استعادة السيطرة الكاملة عليها. أمير الكويت يبحث مع الرئيس العراقي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب تطالب جميع الأطراف اللبنانية بالعودة إلى مائدة الحوار لإعادة الاستقرار إلى البلاد. زعيم المحاربين القدامى في زيمبابوي يعلن أنه سيبدأ إجراءات قضائية لإضفاء الشرعية على تحرك الجيش ضد الرئيس روبرت موغابي. المحكمة العليا في كينيا تقر فوز الرئيس أهورو كينياتا في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية. الصين تؤكد عزمها مواصلة القيام بدور بناء فيما يتعلق بأزمة مسلمي الروهينجا في ولاية راخين غرب ميانمار. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته ميادة الفيشاوي. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. مستمعينا الأعزاء، نحن معكم في مواجهة عبر موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة 107.4، وانطباعات المصريين عن المشاريع التي يتم إنجازها على أرض مصر، ومنها مؤخرا مشروع بركة غليون بكفر الشيخ، وأيضا القمة المصرية القبرصية. أيضا مستمعينا الأعزاء، خلال هذه الدقائق نحن بانتظار كلمة السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام البرلمان القبرصي. الآن معنا اتصال تليفوني. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. عليكم السلام. تحياتي لفارس الكلمة وحبيبي اللي بنتظره كل أسبوع، الأستاذ أحمد رفعت. الله يخليك، أهلا وسهلا. وفي الحلقتين يا أستاذ أحمد، في الحلقتين مش حلقة واحدة. شرف لي يا فندم، شرف لي. ربنا يديك الصحة. وتحياتي للأستاذة ميادة والأستاذة أهلا ديان. أهلا بيك. الشيخ عبد الغني الديري أبو مناع بحري، مركز جيشنا محافظة قنا. أهلا بفضلتك يا مولانا. المشروع اللي هو بتاع بركة غليون ده يا أستاذ أحمد، اللي هو بدايته 4000 فدان وهو هينتهي على 13000 فدان. تمام. ده يا فندم إن دل، ومشروع الفرافرة، ومشروع اللي هو المشروعات اللي احنا بنحس بيها واللي مش بنحس بيها، ده إن دل سيدل على إن مصر ستعود سلة العالم كما كانت إن شاء الله. إن شاء الله. مصر بجهود سيادة الرئيس وجهود الشعب، برضو الشعب اللي هو بيتحمل الكثير من أجل بلده، مصر هتعود سلة العالم على أداء على المستوى الداخلي. أما المستوى الخارجي، الجهود اللي بيبذلها سيادة الرئيس، نفسي والله العظيم كل واحد يعمل زي ما هو بيعمل. لو كل واحد فينا أدى دوره هو في موقعه، في خلال سنة واحدة مصر بإذن الله هتكون كد الدنيا زي ما قال سيادة الرئيس، وربنا يكرم مصر ويعيدها لمجدها ويعيدها تكون أم الدنيا وكد الدنيا بمشيئة الله. وشكرا لحسن سماعكم يا فندم. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد الغني الديري، ألف شكر. تليفون آخر. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا أستاذة ميادة والأستاذة جيهان. أهلا بحضرتك. حسن بغدادي عبد القادر الأقصر البغدادي. أهلا وسهلا. أهلا يا فندم. أستاذ أحمد أستاذنا العزيز. نعم يا فندم، تحت أمرك. الله يحفظك. المشروع كفر الشيخ ده بأمانة يعني ده أصل شذورنا والله، ولسه في مزيد برضو من النجاحات والتقدم يا أستاذ أحمد. إن شاء الله أكيد. ولسه في مزيد والله، مصر بخير إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والزيارة برضو الخارجية دي يعني إحنا يعني كتر خير الرئيس والله، برضو إحنا بنسعد يعني. شوف الاستقبالات برا في الدول الخارجية، أخيرا قبرص دي والاحتفال والاستقبال الرائع ده كله، ده فخر لكل مصري، فخر لكل مصري ومصرية والله يا أستاذ أحمد. أكيد طبعا. فإن شاء الله مصر في تقدم والنجاح إلى نجاح يا أستاذ جيهان. اللي زيك يا أستاذ حسن هو اللي فخر لمصر، لأن اللي زيك بيكون سند قوي للقيادة السياسية، واللي يراهن على الشعب المصري بوطنيته وانتماءاته وحماسته دايما هو الرابح الأكبر، وده سر نجاح مصر ودوما في تألق إن شاء الله. نذهب إلى اتصال تليفوني آخر. ألو، مساء الخير. مساء النور يا فندم. معاكي مجدي حسين من القاهرة. أهلا يا أستاذ مجدي. أنا سعيد أن أنا بتصل بحضرتك والأستاذة ميادة. الله يخليك، أهلا بيك. الله يكرمك يا فندم. عايز أتصل أقول ثلاث نقط بسرعة عشان ما ضيعش وقتك. أول نقطة، أول ما السيد الرئيس تولى الرئاسة، وطبعا بعد المأساة اللي احنا كنا فيها عهد الرئيس مرسي، أنا يعني في تجربتي الشخصية بتقولي النجاح بيفرض نفسه. وكنت منتظر أشوف أول ما بدأ بقى طبعا قناة السويس، أنا حصل اللي ما كنتش أتوقعه ولا كنت، وأكثر من اللي أنا أتمناه. فأنا مش أتكلم على مشروعاته، هي من نجاح نجاح وربنا يوفقه. فأنا عايز أشرح النقطة الثانية بقى مهمة قوي. تفضل. إن أنا عزلت من مكاني للإميرية، فأنا طبعا بصلي الجامع جنبي كده، صليت ناس من اللي هم بتقول، وأنا يعني على خلاف معهم من زمان، بس أنا بقصر الصلاة. طبعا لأني أحافظ شوية بالقرآن وصوتي كويس وقراءتي سليمة، ودي مهمة قوي. فشوية شوية بدأوا يستدرجوني وأنا بقى بسمع ومش عايز مشاكل. فاللي حصل إن هم عرضوا عليا في مرة إن أنا بجد أسيب صنعتي اللي هي وقفت وأسرح في الأوتوبيسات، أمرر عشت الناس وقولي الحكاية والغلا والكوى ويلي ويلي ويلي. فطبعا انا رفضت قلت له والله لا مش فاهمه بس هما يعني كان شغلك بس ان هيجندوك تعمل الحكايه دي في الاوتوبيسات. ايوه يا فندم ايوه. وبعدين انا يعني طب من فضلك شيل تليفونك بس في الكنترول. أنا أعتذر لحضرتك مستمعينا الأعزاء. انضمت الآن موجات شبكتي صوت العرب والإذاعات الإقليمية إلى موجاتنا موجات البرنامج العام، وننضم إلى التلفزيون المصري لإذاعة كلمة السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام البرلمان القبرصي.